بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن صدنا سورة الشورى وحمد البيسي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإذ خدعة وبلاتاء أذنك وحا شغي ستان وحضرنا إلى السدايا وشغي ستان أو صديقا وما أنتم متهدين بالمعجزين في الأرض الله وقوع عجزي قريكا أولك أو ربع سكرا قفل مكا كعرارتي عجزي قريكا أولك سيادة ديوضة مارتا عرارتين قفل كبع صنع يوضن ووضن ترجل عجزي وقفة جريكا دولدها ويتا قلوه ويسي طوري ويسي ama dil rabaa laga qaatay kala siidaa si kastaa noqoto laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala dulka iyo irka min macjisu ma galita wama antum bimu'jizina fil ardi malaba samaha walladheena yas'una fi ayatina mu'ajizina Ilaahay marka lama xarari karo oo ajzi lama gari karo dulka وما لكم الهدين من دون الله إله كسكي من ولي من أرنتين تولية ومرين وحكبت ولا نصير يمن إذين درقارة وذين هيلية ووحدين خبانة ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشى يسكن الريح فيظلل الرواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ilaahay hayaatiisa waxa kamida tusinaya wajiisa iyo saldanadiisa inuu u saxiray dadka badda inuu ku safraan oo ay doonyo iyo maraakiib ku safraan doonyahaas sida uu waaweyn yihiin waxa lagu mataalay buuro kala acla haddii ilaahay marka uu doono dabaysha ayuu ka joojinayaa markaas ay meeshii iska qotomayaan safar isaray wax dhaqaaqay male dabaysha marka waa wax ay ku socdaan ilaahay tasxiir ilaahay oo badda had iyo jeer inta soo dhacay xogaa tiknoolajiga iyo tadawur la gaaray oo mishina ay jiraan haddana dabaysha wax badan saacidaysa xataa bini'aadamka laftigiisa naafta ka soo baxaysa adiga qayb ma qaadanaysid haddii ka istaagto waxu dhamaa qofkaas waxa maqlaysa waa naaf qabatoolay ama maqasiba ku xirmay marka intaa kariya ku xirinta ilaahay marka aayaadkiisa waxaa ka mid ah in doonyahaas badda ku socda uu dadka u sakhiray aayaad ilaahay ka mid tahay oo lagu rumeeyo ilaahnimadiisa lagu caabudo أصلا وقد دبايا ما أمرك الله الدائي ومن آياته إله آياته سوحة كمدة على ما أتكت سنة يا إله وديسة الجوال دنيا سعنا وجمع جارية دنيا سعنا في البحر بدل أحد يدك سعنا كالأعلام أي مبور لمدة سيدة أوا وينهين وعمل سبور وقام بالكفة ka aragtay xaslada waxa waa buur iyo shaa Allah hadii uu doono yuskin riiha dabayshu ka joojinaya ay ku soconaysay markaasay san dhaqaaqay fayadallna wax ahaanaya dooyihi rawaakida kuwa xasilan oo meesha iska jooga aan tagayn imaanayna وماشي تاغين بطل احداد فيضللنا وحن قنايا رواكد على ظهره ظهر البحر بطل كركينا كوى مارتك وحسن لنا وإستاغا ومال أسعر إن في ذلك أرد على صلاة الشيء دوليها سئلة إذا كخ سخيري لآيات علامات باقصة لغو قرط إلهي أوديسة cibaadadiisa inuu asagu leeyahay lagu garto likulli sabbaar dadka dhan ma wada aha likulli sabbaar dadka ku sabarka badan shadaa'ida iyo dhibaatooyinka markay ku dhacaan oo mararka qaarkood badda laftigeeda dhib baa qofka ku imaan karta dabayl baa ku kici karta hadda middaan waa laga joojiyey waa istaagtay mid baa lagu kicinaya markaasaa doontii iyo marka kii weynaa uu maaragtay isaga dhan sabaynaya ama quusay marka waa aayad baa ugu sugan dadka dhibaatada ku sabraya shakuurina haddana ilaahay nicamtiisaas faraha badan oo middaan ay ka mid tahay ku shukrinaya barwaaqada markuu ku jiro qofka ilaahay ku shukrinaya waa qofkaas hadhow waa qof shidaa'idii iyo dhibaatadii markuu ku jiray ilaahay maaragtay in badan u cibaadaystay waa soo marnay nabiyullaahi yuunus in markii kalluunkii uu laqay in la yidhi falawlaa annahu kaana min almusabbixiina lalabitha fii badnihi ilaa yawmi yubcathuun tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda aayaadka ilaahay marka taasaa ka mid ah doonyaha sadda ku socda hadduu doonana ilaahay in yeesho yusri riixa dabayshiguu ka joojinayaa oo xasilinayaa fayadlalna waxay noqonayaan maraakiibtii rawaakida kuwa qotoma calaa dahrihi badda korkeeda ina fii daalika arrinkaa waxaa ku sugan la aayaatin calaamooyin likulli sabbaarin mid sabar badan kulligiis oo shadaa'ida iyo dhibaatada ku sabarka badan shakuurin haddana ilaahay nicmihiisa uga shukriyo aw yubiqhunna hadduu doono ilaahay wa halaaji doontiiba ee odhan la halaajinayaa oo badda la quusinayaa bimaa kasabu wixii ay darabsadeen oo dunuuba ayda loo qabtay wayacfu can kahiir wax badanna si daydi waxaada badda ku qallinna ama ku qariqma marka loo fiiriyo inta baxsata waxaa badan inta baxsata oo la sidaaya laakiin wax yaroo dabinka ku soo dhaca aw yuubiqhunna waa halaagaya ilaahay doonyihii bimaa kasabu wixii ay kasbadeen duruubtii dadkii doontaan watay doontu waa jamaadaad wax dambiya mal laakiin dadkii watay aalkeedii oo ayaga rakaabka u ahaay saarnaay wixii ay kasbadeen baa loo halaagayaa wayacfu can kahiir wax badanna ilaahay waa iska daaya oo dunuuba oo hadduu u qaba lahaay dad badanba maba fakareen walaw yuaakhidu llahu annaasa bimaa kasabu maa taraka calaa dhahriha min daaba xoolaad ma kale ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم إن الأغادان الذين يجادلون في آياتنا تطلع آيات كان كمر مية أو آيات كان إن بريان أما أي دعيديان أما أي دران وحشيان كو كمر مية waxay ogaanayaan ma lahum inaysan lahayn min maxiisin meel u cararaa ama cadaabka ilaahay ay uga bayraan maxiis iyo malja iyo min mawil kullu wasmad mafar qur-aan in badana saa ku tihi wayaclama aladiina kuwa inay ogaadaan yujaadiluuna fii aayaatina aayaadkeenna ku doodaya ku murmaya ma allahu inaysan lahayn min maxiisin meelay u cararaan ama uga baxsadaan cadaabka alle markii la doono waa la qabanaya famaa uutiitum min shay-in famataacu alxayaati اdunya wamaa cinda allahi khayrun wa abqaa liladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahay wuxuu nooga warramayaa xaqiraadda adduunyada uu xaqiray quruxdeeda iyo wixii nacimaha ku jira markii loo fiiriyo aakhiro inaysan waxba ahayn mataac xoogaa yar lagu raaxaysto bas فما أوتيتم وحي ليدي سيئي من شيء أو شيء الدنيا فمتاع الحياة الدنيا نرشع الدنيا اللي لتاه أمده ومتاع ليدي وحلو إيا جمع سانا كل مسانا الدنيا هكوكة سوامننا ودار اللي لتاه أو هدنا التجلس أو الدنيا سوامره oo xoolo iyo jamciyey qaruur ah oo la yiri maratay waateenaa mal kruuzi ma inna mafatiixahu la tanuu bil usba xoolihii sida furayaalkii maalkiisa oo ku furanaya maxsinadii iyo wixii wax ugu jireen kaydkii waxay uslaayaan jamaacadan ay uslaayaan adduunada xawayaan saxbaysan marka ninka loo fiiriyo hadana فحكم بيته وحكمنا وسيريه ما في أسير أخرج فخصفنا به وبدار الأرض الدنيا مركعة أو فرعون وحلوته مارت أبوري من كلا المدى شاكتي كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين مالك فكتب فما أوتيتم وإلي سيئي من شيء أو شيء الدنيا فمتاع الحياة مرشى متاع ذي راحة ذي الدنيا اللي لتاه أما دو مركي الله في زوالك وأسأل ذا مرأوي بابا إساء أدبني أمرك الإله لنا بالنسبة للآخرة وحدنا ملك وما عند الله الله في سوئه با خير كفي عن الدنيا وأبقى إلى رباك بدل للذين آمنوا تطلع للنبي الرمائي وعلى ربهم يتوكلون حبنا ثلاثة أرخي نتكاس مؤمنين تعا أو ربك كالصوان إلى أن أكيس وحوية الله وطواء يأجر كوريئة با الدنيا كفي عن كرباك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أما أملا وما عند الله إلهي أكل سوحي أهالي وما إيمائي جمعة بخير كخير بلنا الدنيا والآخرة خير وأبقى وأبقى إلى نمارة باقية الدنيا باقي ما هو فان كل من عليها فان كل شيء هالك إلى وجهه وحرمانه لكن إلهي أكثر سوحي لما عندكم ينفد وما عند الله باطل إلهي أكثر سوحي لما كخير إيه مارتي بقاء وصبنا ذي وثوافي وشقي استيقفك ربي للذين آمنوا وحدتك أي أخير بدنيين أنا باطل نقنيان وللذين آمنوا تطلع لي النبي الرمائي oo ka tagay adduunyada macaankeedii iyo mataacdeedii ee ku sabray dhibka iyo rafaadka adduunyada waxaa rabbi iyo tawakkaluun rabbigoodana kala saartay oo waajibaadkii ay gudanayeen iyo maxramaadkii ay ka tageen ilaahay uu kala saartay ilaahayna uu kaalmay waladiina kuwii bay uga khayr badan tahay adduunyadu آخر وخير بدن أنا باقي والذين يجتربون كو كفو قادة وكبير هذا كبائر الإثم ذنوب مارت واوي إثم واوي والفواحش هي ذنوب حنحن أو حمام تودي هي فرحمة تودي وحجارة المال هار يعني فرحمة كفو إسجل فواحش يعني واحد شو قال ليس واحد لو يدنوه وحن زنا إياه لواط إياه بخت إياه سغجاني من أول حجرة فواحش والذين يجتنبون ضد كفو قاعدة كبير هذا كبائر الإثم كبير الإثم نكرك كبائر وجمع كبير نوى مفرد لبضا من القرآن حكو كبير الإثم يا كبائر الإثم dunuubta maaratay waa weyn oo kabaairta ah dadka ka fogaaday wal fawaaxisha iyo maarata dunuubta foosha xun waidaa maa gadibu markay caroodaan oo xanaaqaanna hum ayagu yakfiruuna wixii ay xanaaqeen wasadayan waa sisaamaxaya qadabku bini aadamka waa lala xiriiriyey oo shaydaan baa weliyey markuu laakiin qofku caroodo waxaa la rabaa inuu caradiisa isku celiyo walkaadibiina alghayda walcaafina can innaas wala islaba dhih caradu markay kaa timaado kaa fulin iscel waa isxakamee dadkaas marka waxaa lagu ammaanay yajtanibuuna kabaa'ira alismi kabiirada marka qofka hadduu ka fogaado wixii sakiila oo la dhaafa binas alqur'aan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhauna canhu nukafir canhum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariiman dunuubta waaweyn markii laga fogaado sabaa'irta ilaahay wa isdhaafa waidaa maa gadibuu hadday xanaaqaanna hum ayagu yakfiruuna wixii ay u xanaaqeen waa iska cafinayaan dabeecaddooda iyo khuluqdooda iyo maaragtay baxaaligooda wuxuu yahaba inay dadkii iska cafiyaan dabeecaddooda maaha intiqaam iyo argoos nabiga caleyhi salaatu wasalaam weligiis naftiisa uma argoosan wax lagu sameeyey wax fara badanoo nabiga lagu sameeyey oo dad aan qiimihiisa garanayn ixtiraamkiisa ay wax ku sameeyeen laakiin nabigu kama aarsan oo iska cafiyey ilaa an tuntahaka xurumaatullah ilaahay xurumaadkiisa laakiin haddii la haleeyo waa xanaaqay marka dadka mu'miniinta waxaa calaamad u ah hadday xanaaqaan sadaayaan wixii u xanaaqaan والذين استجابوا لربهم والتمام هذه صعبة والذين قوي بي الدنيا آخرة آخرة وخير بانت الدنيا باقنا إلتهاي للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والتمام هذه والذين استجابوا لربهم تطلق ربك هذا أجيبي أو الرسوش أصاب بالراعي أمر كي رسوش أص aan khilaafina raacay wixii ay ka reebeenna ka fogaaday waa qaamu salaata salaadiina toosiyey oo cibaadaadka alle ugu waaweyn cibaadaadka arkaanta waaweyn oo shanta ah salaadu aada baa loo maaragtay qaadaa dhigay aada baa qur-aanka loogu soo celceliyey wa amruhum taladooduna shuuraa baynahum dhexdooday ka tashadaan oo amar ma gooyaan ilaa ay ka tashadaan si maaragtay ra'yigaas isku darsaday uu wax u tara nabigana calayhi salaatu wasalaam amar baaba lagu siiyey wa washaawirhum fi lamri suuradda magaceedana waa wa amruhum shuura baynahum suuratu shuura marka waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaba dhaqankoodii iyo caadadooda ahaad talo inay wax u dhammaystaan markii umuuruhu ay cakirmaan oo ay wax isku darsamaan ama waxaas maaragtay talo looga baahan yahay tal u ballin jiri nabi badar markuu nabigu galay dagaalkaas talu geliyey aada istixta la-aada meesha taladooda meesha isku raacdo nabigu uxud sidoo kale ma baxnaa magaalada ma ka baxnaa mise magaalada dhexdeeda ku dagaalamaa tal u geliyey ghaswatu laxzaab sidoo kale dabeecadda nabiga saas ahaad si dadkan qalbigoodiina uu u diib geliyo dadka isaga maaragtay uu u talinayay oo loo dhihi ninkan waa karigtalis isagaa wax iska wata islaamku marka wuxuu uga bedelan yahay waxyaalahan dadku ay maaragtay ku dhaqmayaan talo ku dhisay wixii nusuus sharci ah nusuusta sharciga la raacay oo soo marnay fa in tanaazactum fii shay-in faruduuhu ila allaahi والرسول وما اختلط فيه من شيء فحكمه إلى الله أي اختلط المبع لكن أمورها قادت هذه الدقال لقلعي ومسلمين في قالت أما هذه الشيس لقلعي سلح الدينية طالب طالب مبعي ما أخذنا سلح سلح واسطح طالب ضد الملوك تامركا بغرادة أما مدحوين رياشة أما ضد كلامي لو طالب مسلمين تهيئة وحال رواعرين تاس إن إمارة السلابة أي أقلع تامركا سي قاري كرام إمارة الهرمر إيا إمارة برواقه لكن انت قفت تيسا وحوق سارة يا حمد جارة عمر رضي الله عنه مركي الأوعي baa uu ku dhimanay salaadii subax asagoo imaam ah markii ninkii majuusiga ee toorayda ku dhigtay lix nin oo talada muslimiinta uu yiri ka tashad adigu nin madax ka door waa Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Awf Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillah Zubayr ibn Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas lixdaas nin ee adinka المسلمين أطلنا إلى قف كمير سنة سنة قدرت أخمان النعفة لحظة نذكر الله مطلب لك سنة فقصة في قناة أهل الحل والعبد بأسلام تقطلية نومية تطلنا شعب كهر شعب كهر ثلاثة أسكال مجلس دين ما شعب كهر ثلاثة والله طبيعي وعطلية أهل الحل والعقد ضد مسلمين ومارتين طلب عكاد وعضة وضد في عرى ومارتين شروط معينة ضد كاسا فريسانا أيات رجالة سيد المسلمين تبتعهم مجرد لكن إلى ديمقراطية ويبارك ديمقراطية حيث شعب اختيار الإسلام شعب اختيار الإسلام سيارة الهي الحمد لله نعم فاسس الله فاسس صباح ديمقراطية تاسس ما هو راح سكرة فيه من راعي احترمات بقى نوال أكثر هي من الإسلام لما ما بقى هذا الجواب أنا واسلها سعروا لها حزب فلان من خريص أوطان سبحان الله حقيقة يارتنا من خريصة وبكل جيرا بحسن الأنبا على ذي قدرنا أو قاملوه واللي منه قال بطاس أنت يمالين قدر مسلمة أنت السلامة ويسوله ويب أقول له ما تقول أحنا ويب وأنا بطا دورة فورة سرجاني موات واحد عمنا من كتغان أسنا وقل دلوبة يلوم بحكم هيد أمر ونصورة بين أمرك مسلمين تواصلها هذا كان عزادة المسلمين تعالى إن وحي نصوص صرعي أهين نبضة لقادر أما الدقال لقل أما وحكم لك هذا إلا تصر سلاسة معركة ترى المسلمين تعالى ومما رزقناه وحي أنكو أرزقنا السيناء ينفقون وحبيك بحنايا وخلقي إلهينا وحبيك ترعيا بطي حرابنا ساكين في فقراني مما رزقناهم ينفقوا وحي أنسيني ومال أهانا وحبيك بحنايا والذين ذاتي وإمارتي ذاتك أي آخرة أخير بلنتهاي ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا والذين إذا أصابهم هدو قرعه البغي ظلم يقردره هم ينتصروا وقرقار سنة ذي لو قردر هذا قردر هذا الأرض ما تقانا يعني إدي فحد مدبتين وأنا كأرض وصامس كعليا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تاسمتي دنمرك إنا قرقار ستي هذه قفتة عريعة كأركتها وحقوق السماية وإذا ما غضبهم يغفرون صمت تلمان في عمالها هذا الابتقى لسوا كأرسكرة haduu iska daayo ayagana waa fiican, laakiin inuu qofku isduleeyo oo qofkii cadowgiisa ahaa uu isku dhiibo lama habo, waa dulinimo. Waladiina idaa asaabahum, haduu ku dhaco uu asiibo albaqyu gardarro iyo dulmi, hum yantasiruuna, waa kuwa gargaarsada oo quwatul intisaar, qofkii dulmiyey oo ku xadgudbay bay leeyihiin oo caajiziin iyo adilo ma ahan. Hadday awoodaan inay ka argoostaan ciddii kusoo xadgudubto in iska celiyaan, maca daalika hadday awoodaan idaa qadaruu cafo, sida nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihiis markii uu boqor noqday, markii u yimaadeen oo markii sooray waa soo marnay, laa tafriida calaykum alyawma yakfir lahu lakum, waa waxu raxiim asidaas. Maanta isagoo melig ah oo xabsi ku guri kara, caalka ay ku rideen iyo iibsiga ay sideen iyo wixii ay ku sameeyeen waa ogyahay, soo ma. Haddana maantay awoodu leh waa sidaas, laa tafriida calaykum alyawma, aad ma dhismaan xoolo dimaaysa socod. Sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam quraysh markuu ka adkaaday sanadkii sideedaad oo uu beledkoodii qabsaday, wuxuu yidhi maa tadunnuuna annii faacilun bik, maxaa umalaynaysaan anii ku samaynay. Markaasay yidhaahdeen akhun kariim wabna akhin kariim, walaal wanaagsanaa tahay, walaal wanaagsanaa ku dhalay, idhabuu faantum dulaqaa, baladkoodii laga bixiyey oo ku baxay dhuumaasho soo dhuumanaya oo marba buur gal mar meeshaan gal, madaxiisa la saaray asaga Abubakar 200 jeer xayan oo mayita markii kaan. Maanta markuu ka adkaaday idhabuu faantum mutulaqaa, iyo dad badan nabi wax ku sameeyey, ninkii saarta ula baxay tuu geedka soo hoos harsanay u yimid, oo nabigu markuu ku istaagay uu yidhi saartii ka dhacday, oo nabigu qabsaday yidhi ay ka cilmi, markaasuu yidhi kun khayra akhi, in saarta qaata midku u fiicnaa ardaa baxsata. Nabigu dabcan u dilo, waa dil waa nabigu maxfuud maaha waa ilaali wallahu yaxsibuka min annaas, markuu nabigu ku soo wareegtayna yidhi iska cabal uguma qabsanay. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة حما أبا المرين تيلو سيئة مثلها وسيئة لمنا سيئة محلوين نكأنه أرقى صاب بنان ومقابلة سيئة ذي هر المسلمين بالا بربحتين laakiin asaga xaggiisa sayi'a kama inuu ka argoosto xaq u leeyahay tiisu sayi'a maa midka bilowgaa sayi'a jazaa'u sayi'ati xumaan abaalmarinteedu sayi'atun mithluhaa waa iyadoo kale in lagu sameeyo faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimithli maa ictadaa calaykum wain caaqabtum facaaqibuu بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. مركه وا عدل ان لا قصاصته هدانا وحدك ما رت لوغو ييراي ان استعفيه والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له فمن عفا قف استعفيه ظالم في وحسنيه واصلح وحي له حمانه هاجيه والله قد كان حاعي فأجره على الله أجر في سبيل الله سينية ومضى يعمي وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لكن أنا وحونا قانا رغمنا منك آرسلة أيضا آرسل كوبا نائية oo aan isku leeyin hadaa hadaan awoodid inaan sadaysid baa fadilada ku jirta wala tasawur fadla baynaku faman cafaa qofka iscafiya qofkii wax ku sameeyey waa aslax hagaajiya wixii xumaana meesha ka dhacay fa ajruhu cala allah qofkaas wax cafiyey waxna hagaajiyey ajarkiisa ilaahay baa ballan qaaday oo ma dayacma ilaahay agtiisa innahu maxaa yeele alle laa yuxibu ma jecla aldaalimiina dadka gardaraysa dadka oo dulmiga iyo xadgudubka sameeya waa qofka sayi'ada bilaabay marka waa daalim linafsihi qofkaas qof kalena waa dulmiyey isna naftiisuu dulmiyey mar hadduuba qof kale dulmiyey wala man intasara qofka gargaarsada bacda dulmihi markii la gardaraysa kadib fa ulaa'ika dadkaas man hadda ka hor waa soo marnay lafdiga waxay ka tahay mufrad bay ka tahay man lafdi ahaan laakiin macnaha waxay ka tahay jamac wala man intasara marka waa dadkii gargaarsaday inta la dulmiyey bacda dulmihi inay jamac taa wax ku fahamta fa ulaa'ika dadkaas gargaarsaday maa calayhim min sabiil wada lagu male wax lagu qabsado oo dembi loo qabsanayo gargaarkii uu gargaarsaday qofkii dulmiyey waxba loo maayo wala man intasara dadkii gargaarsada bacda dulmihi markii la gardaraysa kadib qofkii daalimkiibuu ka aargoostay cafintiibuu saddex ayaa u banaanta cafin fa ulaa'ika maa calayhim kuwaas korkooda ma ahan min sabiilin wax wadaa laguma leh inama sabiilu dembiga iyo xarajka iyo wadada waxaa lagu leeyahay cala aladiina yadlimuuna annaas dadka dadka dulmiya wayabguuna fi lardi dhulkana xadgudubka ku sameeya bigayri xaq xaq darro oo dadka intay dulmiga ku bilaabaan bay ku xadgudbayaan dadkaas marka waa in ayaga sabiila lagu waxbaa loo raacanaya innama sabiilu wadadu waxay tahay kuwaas horaa calayhi maa calayhi min sabiil waxba laguma leh laakiin wadada iyo wax la yeelashada iyo tabaacada waxaa wax loo raacanayaa cala aladiina yadlimuuna annaasa kuwa dadka gardaraysta oo dulmiya wayabguuna fi lardi dadka ku xadgudba baqyi iyo xadgudubay ku samaynayaan bigayri lxaq oo xaqdarro ah ulaa'ika kuwaas lahum ilayhim cadaabun aliim cadaab xanuujiya ayay leeyihiin markii dulmigii la caayay iyo wixii ku dhaqma oo la jideeyey in qofka uu argoosa karo qisaaskii haddana la jideeyey hadda waxaa dadka loogu yeerayaa inaan sacafiya qofkii dulmiyey walaman sabara qofka dhibkii gaaray ku sabra adkaysta waqafara daalimkiina iska dhaafa ina daalika sabarkaas iyo dhaafidda la min cazmi lumuur arrimaha la mahdiyo afxaasha wanaagsan oo sawaabka laga helo ammaanta laga helo kataa caziima waa wax la go'aansado oo aan cidna lagala tashan ma la yeela fiicantaha insaa la yeela maya caziima walaman sabara qofka dhibkii gaaray ku sabra waghafara qofkii wax ku sameeyana iska saamaxa ina daalika sabarkaas iyo dhaafidda la min cazmi lumuur arrimaha la go'aansado ama la gamuuro ama caziimada iyo go'aanka laga qaato oo aan yacni maaragtay kala aan la geli karin arrin yacni mashhuura oo maxmuud ah ammaan leh waman yudlil illaahu famaa lahu min waliyin min bacdih ومن يدلل الله على قفل أولوية فما له قفل أسمله من ولي من أرم في سرك ولنايا من بعده من بعد إضلال إلى أمرك أولوية كذب قفل أرم في سرك تولنايا مجهد ومن يدلل الله على قفل أبادية أولوية او حق مارك على وافد فما له قفت اسماله من ولي من ارنتي ستولي من بعده بعد اضلاله ولمتي له الهي كذب وترى الظالمين ظالمين توحى الاركيسة قالها لما رأوا العذاب عذاب تمرك الاركان يقولون وحليه هل الى مرد من سبيل الكلام ادوين اللي سئل يا وح وضاد فرد مجد ترى الظالمين قالوا له وح اركيسا هو الهي ما ركي وح لو راجيه لما راوا العذاب عذاب تمركي اركان قيامه تمني مرك الجلد يقولون وح اليهم هل الى مرد من سبيل مجلتا علتان أدوية للسؤال مال ود الله مره مجلتا مجلتا وتراها وحكرا أركيسا يؤرضون إذا الله بلغ يقواس ظالمين تاء عليها النار في خاشعين أيضا مارتي هوغا أو خشوع سن من الدل دل إيا سحريرتا إيا هوان كهيسا ينظرون وحي كفيرين ياندتك من طرف خفي انه هو سيد افضل القرى المفيري ساسي وحوح على الهاصة افيرنا تراهم وحارك سيؤردون عليها على النار نار الى الله بلغ خاشعين ايضا مارك هغل او خشوع سن من الدل من اجل الدل دل قائية درابدة هي سحريرك هي سلعة هايسة وحا أي مارك أي هايسان عذاب بيلد ليسيه ترهقهم قطرة ينظرون وحفيرنا يا بتكفيرنا يا من طرف خفي يعني إن لا قرصان إيش الهاص بتوحد يا وصفي عن بتك ومصافيرين كران هاص ساسليه وقال الذين بطل وحي رالين آمنوا الله ينبي الهمائي وحي قيامة كلين قواس إن الخاسرين بطل مارتين خساري الذين خسروا أنفسهم وبطل مكتوض خسري وأهليهم أهل قوضنا خساري يوم القيامة قيامة بطل مكتوضي أهل قوضبا خسارة ما عدت الله كل ميت أو مرد النار في اللجيري أو عذاب أي فواريا أبدا وحي لقد ربي الدنيا لمرك الجوجين أو إذا الله أبوري ما يستفصى إذا مرك خسارة تجرى رأس مالك لقد ربي فإذا سده ما هي قال الذين آمنوا ضدك المؤمنين تاوى إليهم وقوى سليهم إن الخاسرين ضدك خسارة وإنفسهم والذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ضدك مفسد دوري هالكوري خساري قيامة ألا إن الظالمين ضدك ظالمين تغارض في عذاب بيكجرا مقيم الجوكتا عذاب دائمة oo aan laga nafisay lagana baxay lagana maratay bayday ala inna zalimina fi adab muqim muqim yani wa da'i wa abad ay ku jirayaan oo lagu nagaana wa ma allah wa ma kana allah malak min awliya'a yansurunahum min dunillah dad ayaga awliya'u ah oo arintooda tawalinaya oo ilaahay ka sokay cadaabkiisa ka badbaadinaya مجد. ما كان لهم ملك من أولياء وحمارتي وقرقارة هو سينصرونهم من دون الله إلى كسف وقرقارة وعذابك كبهنا إياه. ومن يدلل الله ألغفك أولوية فما له من سبيل وحوضاه كهنونه مجد. ما له ملك من سبيل الجد ما له بحصر باردة وهنون كهنونه مجد. ومن يدلل فلم تجد له وليا مرشدا. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. مرك إله المشاهد قيام الله وحده عدوانا تحن سورة أول كلام كسوة مرمي إن سورة الله مكي قاها مواضيع ذو الأمم سيئين توحيد الله سبحانه وتعالى ودهام عقيدة ومارت كجران رسالاتك يا النبي النبي يا قرآنك يا حسابك يا قيام الله هي وحدانية لعله عقائد كاسي سورة لها مكيها انت بدل موضوع الناس بري هذا مركا مظهر من مظاهر القيامة وعيدا انت كهر لها قيامتي يعلاك الله قم لك يقال استجيبوا أجيبا لربكم ربكم أجيبا وأوامرك سقاطة رسوشي سراعة كتبتي إلى سودجيا راع وداع من قبل أن يأتي يوم ما لن تسرع عن فهر يوم قاس الله مرد له من الله إلى حق سوح إلنا يأسجر ويوم إعتان كيسا وحضر سائك ربه ما له من ذلك. استجيبوا أجيبا لربكم ربكم من قبل أن يأتي يوم ما لنفسن من قهر يوم تصلى مرد له من الله أدوي ما لوح لنا إله حق سجرين. ما لكم مرهدين من ملجأ يومئذ ما لنفسن من الله مغنقل مجرت. وما لكم من نكير إن كردنا مجرت أو إلا يويديه هذا إن كرفت حول من كرفت. ولا يكتبون الله حديثا شكرا قرنين فسدي على المجرد يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ما لكم مليهدين ضدوا من ملجأ يومئذ من ملجأ يومئذ ونسكد في أولا ما لنتعص ملجأ يمغنقل مجره وإله إن الله مغنقل كرا. وما لكم من نكير ملجران إنكرتان إن أذي قلتني لنا اسم كريسان اسم السرطان وقاد إلهي كفر سوري كرتير مجر. فإن أعرضوا هذه الجيسان مشركين هم أنت أصلي استجيبوا لربكم هذه الجيسان نبي محمد فما أصلناك عليهم دشوذكم صادرين حفيظا منا إلى لسي لس عليهم بمسيطر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب هذه بلاء الغرة بس جارسيس. فإن أعرضوا هذه الجيستان مشركين هم أنت أصلي أجيبت هذه الجيستان فما أصلناك نبي محمد وكما صادرين عليهم تركوا هذا حفيظا إن أبو ورجيس إلى لسي أما إيمان كأبو أجلس مليه ذلك. إن عليك ما عليك تركا رماءها إلا البلاء جارسين رسالة جارسين بفركا شغل هذا يولي فضاده. إن عليك ما عليك إلا البلاء وحضير المبوك اللفي إن رسالة على جارسين. وإن أنه إذا أذقنا الإنسان بن عالم كذلك ننسينه منا حقنا رحمة النحريس فرح بها وأشكو بغان بغايا وفرحيا دي برواقع ينعمه لسيه. وإن تصبهم insaanki hadii asiirto sayyi'atun xumaan abaar iyo balaayo yani faqr udur fa inna al-insana kafur bin aadam huwa mid diid ma badan wixii nicama oo ilaahay u siiyay wa ku kufrin sawan ku loo nicmeeyay ma aha laakiin muuminku waa ka bedelan yahay muuminku sidaa ma aha muuminku idha asaabatu sarra sabar shakar fa kaana khayran lahu wa in asaabatu darra sabar fa kaana khayran lahu وليس ذلك إلا للمؤمن وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وأنبع سوء مرنا وصابر مركي مصيبة إلى طب له امتحان وصبر إلى طب تاسك صبر مركي نعمة إيا فرح إيا وحوة إلى سنوة لنا إلى هذا كشف قال الله أستاذ وإن أعمل إذا أذقنا الإنسان بن آدم كذلك بن سيما قال في بلنتهي منا حقنا رحمة حريص فرحة بها وكفر حياة نعمة داس هي رحمة دالسية روح هي برواقة هي معرفة عافي مالية كل وإن تصيبهم بيع صير تردتك إنسان كي سيئة حمان للا تأي أعبار هي شدو هي جر فإن الإنسان كفور إنسان كمارك وكفرنا يا نعمة إلهي وكو كفرنا سيدة صلى الله عليه وسلم هو أن كفر كل دردار يريد يا معشر النساء تصدق وحصدق غيسة فإني رأيت كنا أكثر أهل النار وحن الأركين أهل النار قبلن فيه هو أن بعضك وحي افتري ولما يا رسول الله إلا رسول الظلم من الشيء إلا ما قدر يسمى نارت عليك بدن الدمر ذاته واحد في محكم وتيسن ولما يا رسول الله مركز لأن كنا تفترنا شكاتا شيء شلا تنسي هذه جروا عبنا يسير وتكفرنا العشيرة من كاوة فألا تدعي حسان كيسي يواناجي سيلا عريسين وقف لسير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك والله ما رأيت منك خير صارت في أولا داوانا أسميني سي وهل معلم حوالا الحسوة سوايا وعلى الولد خير في جماعة مركو سلاس لله يملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى يملك ورميا ملكي يا سماواتك يا أرضها إن أصبوا لي هاي أموريسكو هذا أدومينو هذا كتصرفكو هذا مامركو هذا إيه مارينكو هذا عدو الدارة وحسية عدو الدارة وحديدة وحيل وأصبوا بحية إذن أنا يسهر استعي الكريم وحيل وديدة إذن أنا يسمعنا تبحيل كريم لله الله أسكاله ملك السماوات والأرض سماواتك يا دولك ملكي غودا اسغا ادونيمو يا مامول يا ابورس صالح يخلق ما يشاء ودونه اي الله ابورا ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وفودونه الله وحسيا ويغيا ان افن قبل كليه او صوعه sida mid ka mid ah nabiyuu la yimid gabadha abraham sheesan aw wayahab liman yashaa qafu darana wuxuu hibaaya siya adhkura rakali sida nabiyuu la yimid ibraahim alayhi salaam saad gabadha ku meeshi laakiin farqi sadad doon la sheegay nabi ismaaciil nabi ishaaq من وراء إسحاق يعقوب يهب لمن يشاء إناثا وهل خير أفر بأشيء دون ضد إله الأرسية قبلك لي ويلو مدر ويهب لمن يشاء الذكور وعكس ويلو كلي الأرسية قبلك مجرى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا wuxuu isugu barxa oo isugu daraa isugu lamaaniya lab iyo dadi wiilal iyo gabdho sida nabiga naxariis salaam gabdho iyo wiilal labada waa qalay waa sidii insha Allah dadkaba dadkuna waa sidaas saddex qaybood ah gabdho kaliya wiilal kaliya wiilal iyo gabdho isku darsan way jacalu ma yashaa aqiima qofku doonana ma dhalaysan Allah ka dhiga midaan wiil nahay gabar nahay afartaa qaybo dad way jacalu ma yashaa aqiima qofku doonana ilaahay ka dhiga ma dhalays midaan loo dhalinba sida nabiyilaahi ciise iyo nabiyilaahi yaxya dad marka afartaa qaybo waxaa sidaas oo kale shabaada أبوري الصدق إلهي ذكى أبوري آدم إلهي وكى أبوري أبل عام يهوي العام حواء هوي ملعب آدم ملعب أبور زمع نبي إيسى أبا ملعب ذكى خلاء أبي هوي ملعب أفر قاسم وعلم ديه مدان وما كان لبشر جوثة من سورة من ديرتا كارت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء هذا وحى الله قيدنا يا وحيك سر أقيم قيده وما كان لبشر بن آدم وما أهان أو لا أما أهان مناسب أما أهان لائق أما أهان ما يصح وما يجوز أن يكلمه الله الله إنه الله هذا الله إلا وحيا إنه الله لم يكن وحي أو وحي هذا الله أو من وراء الحجاب إنه كلا هذا الله سيدنا الله موسى كلا من وراء الحجاب إنه الله كلا هذا الله صدح أو يرسل رسولا رسول إنه أصدره رسول إله كمدة ملائكة فيوحي رسولك سوء وحيه بإذن الإله إلى الكيسة ما يشاءه قدامه وسيد جبريل إيه ملائكة كرابة أنبياء الإله إلا أسود دره ووحيه يقارسين إيه ما كان لبشر وما أهان أن يكلمه الله إن الله الله إلا وحيا أخراه للموقية أو من وراء الحجاب أما حجاب قدال كسين وكلاه الله سواء الله أركي أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو مكاس رسولك سوء وحيه هذا إلهي إذن كسوي القدامة إنه الله علي وعلى كسر يا مخلوق إيسا حكيم أدنى مامل إيا مرتي ونحسن له وكذلك أوحينا إليك الروح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب كذلك كما أوحينا سيدا أوحينا أنبياء ذكاء الرئيس بأن أوحينا إليك علي النبي محمد وحقو وحينا روحا من أمرنا روح من الأمر كان روح صغرا حيا لي روح بن آدمك وكل لي حياته قرآن كان قلبك ثم وكل نورسه وكذلك أوحينا إليك سيدا سوكلا ينقو وحيوني روحا من أمرنا روح ما أمر كان القرآن فيها ما كنت معها من محمد تدري مدعو ما الكتاب كتاب وحيه ولا الإيمان هي إيمان وحيه شرع يعني تفسير كيسا إيمان كانت انت سوكي بادلة ما أخواني رسالات من مؤقت وجدك ضالا فهدا ma kunta tadri mal kitab kitabu yahay ma ogeyn wala iman iman ma ogeyn walakin ja'alnahu quran kiba waxaan ka dhignay oo ka yeelnay nooran iftiin nahdi bihi iftiinkaas ku hanuuninayno man nashaa'u min ibadina qofkii aan doono oo doonadana ka mid qofkii ilaahay doono oo asagu uu arko inuu qofka hanuunka uu yahay mustaxiq walaakin jacalnaahu qur-aankiiba waxaan ka yeelno ka dhignay nuuran iftiin nahdi bihi nuurkaasaan ku hanuunino man nashaa'u qofkaan doono min cibaadina addoommadeenna ka mid a qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa وإنك عليك النبي محمد لتهدي وادهن نساء قوضتك أبيا نساء حقا هداية وصامرني والله النوع هداية وحل الصبي أنبياء يدك بعد هداية والوزي إذا ولا يعني هداية خلق خلق الإيمان في القلوب وافجنت قفك عن إيمانك قلبك لوجه لي إله الكريه السابق نبي يا ملك يا داء إن ملك إنك لا تهدي من أحببت ومدى سعند لك عنك خلق الهداية في القلوب إله الكريه السابق إذ لوجه لي يا ملك إله الكريه السابق ومدى أحبب صامر إني يهدي من يشاء ويذل من يشاء ومن يذل الله فما له منها hidaayada laakiin ambiyada loo sugay ama ducada waa mid ah hidaayatu albayan wal irshad dadka inay xaq u bayaamiyaan u cadeeyaan waa mid aan hadda aan hayno meel kale soo marnay wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina dadka ducada nabigana waa ta innaka adiga nabi maxamed ow la tahdi waxaad u bayaaminaysaa dadka إلى صراط مستقيم جد توصل بذلك كوها من نيسا ومارة وعرضة نيسا جد كاسوا صراط الله إله الجد كيسي وضديسي الذي الله له إسكاله ما في السماوات وما في الأرض سماواتك هي أولك ويحكو جري الله إسكاله ألا إلى الله ألا وتنبيه برارجون ogaada oo ku baraarugo hooy ilaah ilaahay baan iska leh keligiis asaga ayay u ahaanaysaa tasiir umuur umuuraha asagay marjicooda iyo laabashadooda asaga xaggiisay ahaatay alaa ilaallaahi ilaahay xaggiisay tasiiru ay u noqonaysaa u ahaanaysaa alumuuru arrimaha waa farjic lumuur markaasuu asagu kala bixinaya kala xukumaya بس والله أعلم